الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، نكمل كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، وهذا الدرس هو السابع والأخير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي سيذكر في هذا الباب صلاة أهل الأعذار كصلاة المريض والمسافر وغيرها. قال رحمه الله: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، أي أن من كان مريضا فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وهذا يدل عليه أمور أدلة عامة وخاصة. الأدلة العامة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى في بيته، والمقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور، أما المرض الخفيف كصداع الرأس اليسير فهذا لا يمنع. فأي مرض حتى لو كان المرض يؤخر برأه فإنه يجوز له أن يتخلف. فلو قال: أنا إن ذهبت المسجد سيتأخر شفائي، نقول: لا، صل في البيت. ثم ذكر المصنف صلاة المريض، قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. ذكر المصنف رحمه الله كيفية صلاة المريض، فذكر رحمه الله أنه يجب أن يصلي قائما إذا كان يستطيع، لأن القيام ركن في الفريضة كما سبق معنا. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث حديث عمران بن حسين: صلي قائما، قال له النبي: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: إذا كان القيام يزيد مرضه، أي لم يستطع أن يصلي قائما ولو كهيئة الراكع، أو كان معتمدا على عصا أو عمود أو جدار، فإنه يصلي جالسا. قال: صلى جالسا. وكذلك من يلحقه بالقيام مشقة جديدة كأن يتألم تألما شديدا لو قام يتألم، فنقول: صل جالسا. وقوله صلى جالسا لم يبين صفة القعود، فدل على أنه كيف قعد جاز، فإن تربع أو افترش جاز، وهذا القعود الذي مكان القراءة، المكان مكان القراءة. يعني الآن سيجلس بدلا من الوقوف، كيفية الجلوس؟ الحديث يقول: صل جالسا، لم يبين كيفية القعود، فالعلماء قالوا: إن تربع أو افترش. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن التربع أفضل، وهذا مذهب يعني كثير من العلماء. استدلوا بحديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. وهذا الحديث يعني ضعفه بعضهم، وقيل الافتراش أفضل، وهذا مذهب الشافعي، لأن عائشة وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ولم تذكر كيفية القعود. وقيل مخير. لماذا قالوا مخير؟ لأنه لم يثبت شيء في ذلك، فالإنسان مخير. ولأن عائشة وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ولم تذكر كيفية القعود. وبعض العلماء رجح التربع لأنه أريح وأطمن، وليحصل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله. إذن في حال التشهد والجلوس يجلس مفترشا إذا كان لا يشق عليه، وفي حال القيام يجلس متربعا على قول بعض العلماء. إذن في ثلاث أقوال، والإنسان يختار الأفضل له، لكن كما قلت إن أكثر العلماء يختارون التربع أفضل، لحديث عائشة ولأنه أطمن وأريح. وهذا متى؟ في القيام الذي بدل القراءة. طيب، اختلف العلماء إذا كان المريض إن ذهب للمسجد صلى قاعدا، وإن صلى في بيته صلى قائما، أيهما أفضل؟ قيل: يصلي في بيته قائما، لأن الركن ركن. وقيل: بل يذهب للمسجد وإن استطاع القيام صلى قائما، وإلا صلى جالسا. قالوا: لأن الإنسان مأمور بحضور الجماعة، وصلاته جالسا لا بأس بها لأنه معذور. لعله يستدل لهذا القول أيها الإخوة بقول ابن مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. وهذا قول الصحيح، ورجحه السعدي في كتاب آخر قال: وهذا قال: أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسا، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح. وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا عليه، وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام. قال: فإن لم يطق فعلى جنب، أي إذا لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، وهذه هي المرتبة الثالثة كما في حديث عمران: فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وظاهر الحديث أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسر، وما هو الأفضل؟ الأفضل يفعل ما هو الأيسر والأرفق به، لأن قضية دفع مشقة فيختار الأفضل له، فإن تساوي فالأيمن أفضل. طيب، وإذا صلى على جنب يومئ برأسه، إلى أين يومئ؟ إلى الصدر، يومئ قليلا في الركوع ويومئ أكثر في السجود. طيب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا، ويكون ظهره ورجلاه إلى القبلة، يعني يكون على ظهره، لأن فيه نوع استقبال، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، إذ لو قام تكون القبلة أمامه. طبعا وتكون صلاته بالإيماء، فإذا صلى جالسا واستطاع أن يسجد على الأرض سجد، وإلا أومأ إيماء. فإن كان على جنبه أو مستلقيا فإن الإيماء يكون بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، فيومئ برأسه إلى صدره قليلا للركوع وأكثر يومئ أكثر للسجود كما سبق. اختلف العلماء أيها الإخوة إذا عجز عن الإيماء برأسه، يعني رأسه لا يستطيع أن يحركه، يعني مرض شديد، مرض لا يستطيع أن يحركه، فقيل يومئ بالعين فيغمض قليلا للركوع، فإذا قال سمع الله لمن حمد فتح طرفه، فإذا سجد أغمض أكثر، لأن العقل باقي يقولون. وقيل تسقط عنه الصلاة لعجزه عنها، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من الركوع. وقيل تسقط الأفعال دون الأقوال، هذا رجح الشيخ ابن عثيمين، قال تسقط عنه الأفعال لأنها هي التي كان عاجزا عنها، أما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول: كبر واقرأ وانوي الركوع فكبر، وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم انوي السجود إلى آخره. ورأي شيخ الإسلام أقوى والله أعلم. أما الإشارة بالإصبع فلا دليل عليها كما يفعل بعض المرضى ويفعل بعض الناس منتشر عند العوام، هذا لا أصل له. ثم قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. باب الجمع. الجمع له أسباب، منها السفر ومنها المرض، ذكر المؤلف السبب الأول وهو المرض. والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، والصلاتان التي يصح جمعهما المغرب والعشاء والظهر والعصر. والجمع له أسباب كثيرة منها المرض. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، إذا كان يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها نقول له اجمع، كمريض يشق عليه المرض لكل الوضوء لكل صلاة يشق عليه فنقول له اجمع، أو يتأثر بالقيام والقعود كثيرا إذا فرق بين الصلاة والمشقات كثيرة نقول اجمع بين الظهر والعصر أو المغربي والعشاء. نعم، فالمرض من أسباب الجمع، الجمع له أسباب كثيرة. نعم، أما القصر كما سيأتينا فليس له إلا سبب واحد فينتبه. عن سعيد بن جبير بن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد: سألت ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. متفق عليه. فهذا يدل على أن المكلف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع. وأيضا عمومات الشريعة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من غير قصر. القصر للمسافر، هنا خطأ يقع به بعض الناس، يأتي لمريض يقول: أنت مريض اجمع بين الصلوات واقصر. هذا خطأ وهذا حدث، ما دام المريض في بلده ما يقصر ينتبه، هذا خطأ منتشر من بعض المرضى أو من يعلم المرضى، هذا خطأ. فهذا خطأ، يأتي مثلا لمريض ويقول له: أنت مريض والحمد لله اجمع واقصر، لأن هناك كلمة عند بعض الناس يعتقدون أن القصر مرتبط بالجمع، هذا خطأ مما أشكل إشكالات كثيرة عند كثير من العوام. القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر فقط، غير المسافر ما يقصر أبدا. إذن المريض يجمع الظهر أربع والعصر أربع والمغرب مع العشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربع. طيب، طيب. وقوله بين الظهر والعصر يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، لم يرد ما يدل على جمعها مع العصر. وقوله بين العشاءين أي المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالقمرين والعمرين. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها لانفصال وقتها. قوله في وقت إحداهما، ها تقديم أو تأخير؟ نقول الأفضل أن يفعل الأرفق به، نحن يعني الشريعة سمحت له بالجمع رفقا به، ومن الرفق أن يختار الأيسر له. إن قال الأيسر لي أن أقدم العصر مع الظهر فعل، وإن قال الأيسر لي أؤخر الظهر مع العصر فعل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبب آخر من أسباب الجمع، قال وكذا المسافر يجوز له الجمع، أي ويجوز المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والأدلة على ذلك كثيرة. ففي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، متفق عليه. ومعنى جد به السير أي اشتد به السير وأسرع للأمر الذي يريده. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري. وأيضا جاء في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرحل صلى ثم ركب. وأيضا جاء في حديث معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. الجمع أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، جمع متفق عليه بين العلماء وهو الجمع بعرفة ومزدلفة، القسم الثاني مختلف فيه وهو الجمع للسفر، والصحيح جوازه وهو مذهب جمهور العلماء طيب نعم. ذهب بعض العلماء إلى أن الجمع خاص بمن جد به السير، بحديث ابن عمر السابق كان النبي يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، وذهب الأكثر إلى جوازه للجاد بالسير والمقيم ما دام أنه مسافرا يجوز. ففي حديث معاذ السابق خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. لكن بالنسبة للنازل إن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل إن لم يكن محتاجا للجمع، فإن احتاج المسافر إلى النوم أو الاستراحة والأكل أو نحو ذلك فلا بأس بالجمع، لأن المسافر وإن كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معه إلى الجمع بين الصلاتين. إذن الأفضل الجمع في حال السير، أما إن كان نازلا ولا يشق عليه فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. أما إن كان يشق عليه هو نازل مثلا لكن عنده مواعيد، الميعاد قد يحتاج إلى صف طوابير، يعني قد يحتاج مسافة طويلة كمدينة كالرياض مثلا، فلا بأس أن يجمع. طيب. والأفضل في الجمع كما قلنا أيها الأخوة قبل قليل أن يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق به جمع التقديم فعل، وإن كان جمع التأخير فعل، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والجمع إنما شعر رفقا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل. لم يذكر المصنف شروط الجمع، فمن شروطه الترتيب، يعني يجمع بين الظهر والعصر يبدأ بالظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي كان يبدأ بالأولى ثم بالثانية، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشرع فيه. بعضهم اشترط النية، قالوا لابد أن ينوي عند افتتاح الأولى، مثال صلى الظهر مثلا مريض، مثلا نظر مثال مريض يريد أن صلى الظهر 4 ركعات فيجد تعب وصعوبة فأراد أن يجمع العصر، بعض العلماء قالوا لا يجوز. لماذا؟ قال لابد أن ينوي عند افتتاح الأولى. نقول هذا قول ضعيف، والصحيح أن له الجمع. مثال آخر، إنسان صلى الأولى، صلى مثلا في السفر ركعتين مثلا قصر، بعدما صلى ركعتين قال له من الموجودين نريد أن نجمع العصر مع الظهر، هو لم ينوي فقالوا لا يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز ولا بأس بذلك، وأنه يجوز ولا يشترط النية، وهذا القول هو الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع بأصحابه لم يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه سيجمع حتى قضى الصلاة الأولى، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع فقط، ما دام أن السبب موجود فله الجمع. بعضهم اشترط الموالاة لأن لا يفرق بين الصلاة تفريقا كثيرا، وقيل لا يشترط واختاره ابن تيمية، فيجوز مثلا يصلي الظهر ثم يتوضأ ويستريح ويتغدى ثم يصلي العصر. قال لأن الجمع هو من باب ضم الصلاة الأخرى في الوقت لا في الفعل، فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا آخر وقتا واحدا. نعم، وكما هو معلوم أن في حال الجمع يكتفى بأذان واحد وإقامتين. لو رجل مسافر نوى جمع تأخير لكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، فنقول لا يجوز له أن يجمع الأولى للثانية لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها. أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال سأجمعه مع العصر، فوصل إلى مدينته الساعة الثانية ظهرا في وقت الظهر، وصل في وقت الظهر، نقول صل الظهر الآن 4 ركعات ولا يجوز تجمع العصر، وإنما تصلي العصر في وقتها 4. لماذا؟ لأن السبب انقطع، لأن العذر انقطع وزال. ثم قال المصنف رحمه الله ويسن له القصر للصلاة الرباعية في الركعتين. سيتكلم الآن عن أحكام القصر، والقصر هو قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. قال ويسن، نستفيد أن القصر سنة، والقصر قبل أن نتكلم عن حكمه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ولا إشكال في ذلك، مشروع. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الخوف، إلا أن السنة بينت المراد من الآية وهو أن القصر مشروع في الأمن والخوف في حال السفر. ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. وجاء في الصحيحين ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. وفي لفظ مسلم صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وأجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر الطويل. قوله يسن دليل على أن القصر حكمه سنة، وهذا أقوى قول أكثر العلماء أنه سنة مؤكدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في أسفاره يقصر الصلاة الرباعية ولا يتمها. نعم، ولحديث عمر السابق تصدق صدقة تصدق الله بها عليكم. وقال بعض العلماء إن القصر واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ونصره بن حزم، استدلوا بحديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وللبخاري ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول، فهذا يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين. نعم، واستدلوا أيضا بحديث يعلى بن أمية وفيه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فقوله فاقبلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، والصحيح أنه سنة مؤكدة يكره الإتمام، وهذا القول هو الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام أن القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الدائم، فإنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4، وإنما كما قال شيخ الإسلام المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه قط أنه صلى 4 قط أبدا، فسنة مؤكدة والإتمام مكروه. والقول بالوجوب فيه ضعف، وجه ضعفه أنه كما هو معلوم أن عثمان أتم في آخر خلافته وأتم الصحابة يعني خلفه، وأيضا هناك حالات يجوز المسافر أن يتم كما سنذكرها بعد قليل، فالقول بالوجوب يعني فيه ضعف. الصحيح أن القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، فلو أن إنسان يسير في الطريق مسافر فصلى الظهر 4 نقول خلاف السنة وفعلك هذا مكروه. طيب، إذن القصر مشروع وسنة مؤكدة، هناك حالات يتم فيها المسافر، ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى إذا ذكر صلاة حضر في سفر، سافر للرياض، رجل سافر إلى الرياض، وفي أثناء السفر في الرياض تذكر أنه صلى صلاة في مدينته قبل أن يسافر، صلىها من غير وضوء. بلا شك أنه يجب أن يعيد. كم يعيدها؟ يعيدها أربعا، وهذا بالإجماع. لماذا؟ لأن الصلاة تعينت عليه فعلها أربعا، فلم يجز له النقصان في عددها. نعم، لأنها وجبت عليه أربع، هو مسافر الآن. نعم هو مسافر، لكن صلاة الظهر التي صلىها من غير وضوء كان في مدينته غير مسافر، فإذا وجبت عليه في ذمته كم؟ أربعا. نعم. الحالة الثانية، إذا صلى المسافر خلف المقيم، هذا إنسان مسافر جاء إلى المدينة أو إلى أناس من أهل المدينة يصلون الظهر، فلا يجوز له أن يقصر بل يصلي أربعا، دخل مع هذا الإمام المقيم فإنه يصلي أربعا، حتى لو دخل معه في التشهد الأخير فإنه يصلي أربعا. لما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه أحمد. وأصله في مسلم بلفظ كيف يصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، قال ركعتين سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم، وهذا القول هو الراجح. حتى لو جاء الإنسان مع الإمام المقيم في التشهد فإنه يجب عليه أن يصلي أربعا. ذهب بعض العلماء إلى أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان، فذهب إليه بعض العلماء، لكن الصحيح ما ذكرناه. الحالة الثالثة التي يتم بها المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وهذه مسألة خلافية طويلة وكثيرة لكن اختصرها لكم، المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يعتبر مقيم وقد انقطع سفره ويعتبر مقيم، وهذا القول مذهب جمهور العلماء. فلو أن إنسانا سافر مثلا أسبوع أو سافر شهر أو 20 يوما لأمل أو لدورة أو غيرها، نقول أنت مقيم، أنت مقيم تتم الصلاة. وكما قلت أن هذا مذهب جمهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز. استدل هؤلاء بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في يوم الثامن ثم خرج إلى ميناء. قالوا فيجوز لمن كانت إقامته كإقامة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصر الصلاة. قالوا أيضا وإقامة النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح في عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية. نعم، هذا دليل ما ذهب إليه أكثر العلماء. وعلى هذا القول لو سافر الشخص للرياض وهو ينوي أن يجلس أسبوعا فإنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر. وذهب بعض العلماء إلى أن مرجع ذلك هي العرف، يقصر، قالوا يقصر ولو طارت المدة ما لم يجمع الإقامة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان إذا سافر شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو حتى سنة فإنه يعتبر مسافر، لأنه مسافر، هو لم ينوي الإقامة، هو ذهب لعمل، لم يذهب إلى البلد الثاني ليقيم، هو ذهب إلى عمل أسبوع أو شهر، فيعتبر مسافر ما لم يرجع. وهذا اختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم والأحوط قول الجمهور، وهو أحوط. والإنسان ينبغي في مثل هذه المسائل الخلافية، وهو مذهب أكثر العلماء، أن يعمل بالأحوط، أحوط لدينه. لكن هنا مسألة، المسافر إذا أقام ولا يعرف متى ينقضي عمله فإنه يقصر ولو طالت المدة، وهذا مذهب الجمهور. فقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام 19 يقصر الصلاة كما في البخاري عن ابن عباس، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة كما عند أبي داود. فهذه الأحاديث محمولة على ماذا؟ محمولة على من سافر ولا يدري متى يرجع. فيصح لمن سافر وهو لا ينوي الإقامة أصلا بل اقتضت حواله أن يقيم إقامة غير محدودة النهاية، فإن له أن يفطر وكذلك يقصر ولو طالت، فلو طالت. وهذا لو ذهب رجل لمرض أو مع والده لمرض مثلا ولا يدري متى ينتهي المرض فإنه يعتبر حكم حكم المسافر. وعلى هذا تحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك عام الفتح، فإن تعتبر إقامة طارئة غير مقصودة من قبل بل اقتضتها مصالح الجهاد، فهي إقامة غير معلومة البداية وغير محددة النهاية. إذا سافر الإنسان ولا يدري متى يرجع فإنه يعتبر أحكام وأحكام السفر. وقوله يسن له أي المسافر، ونستفيد أنه ليس للقصر سبب إلا واحد وهو السفر، فالقصر ليس له سبب فقط إلا واحد وهو السفر. فغير المسافر لا يقصر، حتى المريض مرضا شديدا لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده. نعم يجمع كما سبق لنا، نعم يجمع، أما القصر فلا يقصر إلا إذا كان مسافرا. وقوله يسن له القصر أي يقصر متى؟ إذا خرج من بنيان بلده. ففي حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو فراسخ صلى ركعتين. يقول النووي في شرح الحديث ليس معناه أن غاية سفره كانت 3 أيام، بل معناه أنه إذا كان سافر سفرا طويلا فتباعد 3 أيام قصر، فهذا دليل على أنه لا يجوز القصر حتى يفارق بنيان بلده، وهذا مذهب الجمهور. وإذا ضربتم في الأرض ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، وقبل مفارقته لا يكون ضاربا فيها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. قال أنس صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. ومن شروط القصر أيها الإخوة أن يقطع المسافة التي يعتبر بها مسافرا، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في المسافة التي يعتبر بها المسافر إذا قطعها مسافرا على أقوال كثيرة. فقيل أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة، يعني 4 برد تقريبا 83 كيلو، وهذا مذهب جماهير العلماء. استدلوا بحديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، رواه الدارقطني وهو ضعيف. وجاء عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك، رواه البيهقي وإسناده صحيح. هؤلاء قيدوها بالمسافة، قيدوها بالمسافة أقل من 83 كيلو لا يجوز له القصر. القول الثاني أنه لا حد للسفر بالمسافة، فكل ما عد سفرا فهو سفر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة في المغني. وقال ابن تيمية الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر مطلقة. وهذا القول هو الراجح، أن ما سمي سفرا فإنه يعد سفرا. وقوله الرباعية، قول المصنف الرباعية دليل على أن التي تقصر الصلوات الرباعية، وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم وابن قدامة نقلا عن ابن المنذر. فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبقى منها وترا، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. هذا الحديث في الصحيحين، زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هنا فائدة يسألانها كثير، وهو إذا أذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر هل يقصر؟ أذن الأذان الظهر وأنا في بلدي ثم سافرت، هذه الصلاة التي أذن المؤذن وأنا في مدينتي هل لي قصرها وأنا في السفر؟ قيل لا، وهذا المذهب لأنه دخل الوقت وأنت في بلدك، والصحيح يجوز، والصحيح يجوز، الصحيح الجواز، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بالوقت. ثم قال المصنف باب صلاة الخوف، الخوف ضد الأمن، والمراد بهذا الباب كيفيتها، والأصل في مشروعيتها قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وأول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة عسفان، وكانت قبل خيبر. وحقيقة صلاة الخوف مشروعيتها تخفيف من الله عز وجل على عباده، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها جماعة، وأخذ الحذر من العدو، وهي تدل على أهمية صلاة الجماعة وكمال دين الإسلام. قال المصنف رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة. نعم كل عبادة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة فإن تفعل هذه مرة وهذه مرة وتجوز جميع الصفات، وهذه طريقة أهل الحديث كأحمد وغيرها. المؤلف لأن الكتاب مختصر ذكر صفة واحدة وهي التي جاءت في حديث صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. حديث صالح بن خوات، هذا الحديث العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله في حديث صالح بن خوات، هذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط بجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. هذه صفة الصلاة، يقسم الإمام الجند طائفتين، طائفة تصلي معه وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، والإمام ماذا؟ يبقى قائما، ثم يذهبون ويقفون أمام العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد من الإمام. قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة التي بقيت لها وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم. هذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن وهي واضحة، يصلي بطائفة ركعة ثم يبقى قائما، الطائفة الثانية تكمل الركعة الثانية وتسلم وتمشي، تأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي مع النبي الركعة الثانية، النبي يصلي بهم الركعة الثانية فيجلس التشهد ويطيل التشهد من أجل ماذا؟ أن الطائفة الثانية تقوم وتأتي بالركعة التي فاتتها ثم يسلم بهم. يقول الله تعالى وإذا كنت فيهم، أي في حال مواجهتهم الكفار في القتال، فأقمت لهم الصلاة، أي أردت أن تصلي بهم إماما، فلتقم طائفة منهم معك، أي يصلون وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل عليه سياق الآيات، وليأخذوا أسلحتهم، أي وليحملوها في الصلاة، فإذا سجدوا أي أكملوا صلاتهم، وعبر بالسجود عن الصلاة لأنه ركن فيها بل هو أعظم أركانها وبه تنتهي الركعة، فليكونوا من ورائكم أي من خلفكم تجاه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا أي تدخل معك في الصلاة أولا لكونهم أمام العدو، فليصلوا معك أي ما بقي من صلاتك وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى، وهذا دليل على أن الإمام يبقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي وليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم لما عسى أن يحدث من العدو. من شروط تطبيق هذه الصفة أن تكون الطائفة التي في وجاه العدو قادرة على حفظ الطائفة التي تصلي. هذه الصفة خالفت الصلاة من وجوه، أولا انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه لكنه لعذر، ثانيا الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام. نعم، طبعا هذه الصفة متى تفعل؟ إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قال بعض العلماء ولو فعل هذه الصفة والعدو اتجاه العدو جاز، لكن الصحيح أنه لا يجوز، وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة. طبعا هناك المؤلف لأن المثل مختصر لم يذكر بعض الصفات، فمن الصفات إذا كان العدو في جهة القبلة ما جاء في حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. الحديث وفيه ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا. هذه الصفة في هذا الحديث إذا كان العدو في جهة القبلة، صفتها أن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بهم جميعا ويكبر ويركع ويرفع بهم جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم، فيركع الإمام بهم جميعا ويرفع بهم ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعا. ولو صلى بكل طائفة صلاة صح، فقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وطبعا الثانية تكون للنبي ماذا؟ نفل. وإذا اشتد الخوف، أي وإذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم، قال المصنف صلوا رجالا، أي ماشين على أرجلهم. قال وركبانا، أي على الخيل والإبل وسائل المركوبات، إلى القبلة أو غيرها، أي فيسقط الاستقبال في هذه الحالة، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبان. وهذا على قول من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا قول أكثر العلماء، ونسبه ابن كثير للجمهور للآية السابقة. وقيل يجوز تأخيره عن وقتها إذا اشتد الخوف ولم يمكن المصلي أن يتدبر ما يقول، واستدل بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في غزوة الخندق. والجمهور يستدلون بأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة في غزوة الخندق لما تقدم أنها شرعت في غزوة عسفان وهي بعد الخندق. إذن جمهور العلماء يقولون إن لم يستطع واشتد الخوف يصلون رجالا، نعم يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، أي يؤمنون يعني يومئوا بالركوع والسجود إيماء على قدر طاقتهم، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفا لأسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ولا يلزمهم السجود على ظهر المركوب. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم، اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم، فقيل لأن الله تعالى جمع في خلق آدم، وهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد ورجعه الحافظ بن حجر، وقيل لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم، وقيل لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض، وهذا قول ضعيف، وقيل لما جمع فيه من الخير وهو أفضل أيام الأسبوع، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. يذكر مؤلف رحمه الله من تجب عليه الجمعة، وذكر أن كل من وجب عليه الجماعة وجبت عليه الجمعة. ومن المعلوم أن الجماعة تلزم المسلم فلا تجب على الكافر بالإجماع، ولا تصح منه ولا تقبل منه، لأن من شروط العبادات الإسلام، وقد قال الله تعالى وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وطبعا الصلاة لا يلزم قضاؤها إلى أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولحديث الإسلام يهدم ما قبله، ولأن في قضائها مشقة عظيمة. المكلف أن يكون بالغا عاقلا، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ، ولأنهما ليس أهلا للتكليف. لكن طبعا يجب على ولي الأمر أو ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر، لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الذكر فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، فقد جاء في الحديث عن طارق قال قال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب إلا على أربعة، مجنون أو امرأة أو صبي أو مريض. وقال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، لكن لو حضرنا فصلينا فإن ذلك مجزئ حر، فلا تجب على العبد. وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث طارق السابق، ولأن العبد مشغول بسيده. وقيل تجب مطلقا، وهو قول داود الظاهري واختيار بن تيمية، قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقيل تجب إذا أذن سيده، وهذا هو الراجح. قوله مستوطن ببناء فلا تجب على مسافر، قال ابن قدامة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصلي جمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. لكن إذا كان الإنسان مستقرا في بلد وسمع الجمعة فيجب أن يحضر، ومن شروطها فعلها في وقتها، أي يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط، منها أن يفعلها في الوقت، لأنه كما سبق معنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل صلاة لها وقت محدد لا تجوز قبله ولا تجوز بعده. أما الجمعة فاتفقوا على أن آخر وقتها وقت صلاة الظهر، وقت الظهر متى ينتهي؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا اتفقوا عليه، أن وقت نهاية الجمعة كالظهر، نهاية وقت الظهر. واختلفوا في أول وقتها، فقيل كالظهر، هذا مذهب الجمهور. فعلى مذهب الجمهور وقت الجمعة كالظهر ابتداء ونهاية. إذن مذهب الجمهور أن بداية وقت الجمعة كالظهر من الزوال. لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وعن سلم بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. القول الثاني يجوز قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا من مفردات المذهب، فقد جاء في حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الشوكاني وجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال، وفي الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة قبلها، والغداء هو طعام أول النهار. طيب، وجاء في حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته على أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا هاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني. القول الثالث أنه يبدأ من الساعة السادسة، يعني قبل الزوال بساعة، وهذه رواية الإمام أحمد اختارها ابن قدامة، اختار الشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بحديث من راح في الساعة الأولى إلى أن قال ثم الخامسة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. قال الشيخ ابن عثيمين فيكون حضور الإمام على مقتضى الحديث الساعة السادسة، وهذا أرجح الأقوال. والأحوط مذهب الجمهور، الأحوط مذهب الجمهور، قال وأن تكون بقرية، أي أن تكون الجمعة في قرية، فنخرج بذلك أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم فلا تصح منهم الجمعة، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين بل يتبعون ماذا؟ الملا والتلا. وأن يتقدمها خطبتان، أي ويقدم الإمام قبل الصلاة خطبتين، فإن لم يقدم الإمام خطبتين لم تصح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمر الله عباده المؤمنين إذا أذن لصلاة الجماعة الجمعة أن يبادروا بالمضي إلى ذكر الله، والمراد الخطبة والصلاة على قول كثير من المفسرين، والأمر بالسعي يدل على وجوبه إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ماضب عليهما ولم ينقل أنه ترك خطبة الجمعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الإنصات لهما وحذر من الكلام والإمام يخطب، ووجوب الإنصات يدل على وجوبهما. قال المصنف رحمه الله وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جابر ليبين فيه صفة الخطيب وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة. فيه أنه يستحب الخطيب أن يضخم أمر الخطبة، يرفع صوته ويحرك كلامه ويظهر غاية الغضب والفزع، لأن تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما. وأيضا في الحديث دليل على أنه يستحب الخطيب أن يرفع بالخطبة صوته، وقد ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب حسب الطاقة سنة من سنن الخطبة، لهذا الحديث وحديث النعمان بن بشير قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أو أنذركم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي. هذا قال وقد وقعت خميصة كانت على عاتقي عند رجليه، رواه أحمد. ولأن رفع الصوت في الخطبة أبلغ في إعلام الناس فيتحقق المقصود بها. وفي الحديث استحباب قول أما بعد في الخطب، وهذه يعني مر معنا في الفقه والحديث حديث كثيرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال أما بعد، بعد الحمد والثناء على الله قال أما بعد، والأمثل عليها كثيرة. وفي الحديث أنه ينبغي أن يكون مضمون الخطبة الثناء على الله وحمده وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع والدعوة إلى السنة، وأيضا فيها الترغيب والترهيب. ويستحب أن يخطب على منبر، نعم السنة أن يخطب على منبر أو موضع عال. لحديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ففي استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليه كما قال النووي. وأيضا جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره الحديث. وأيضا في حديث جابر قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. ولأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة، ولأن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس، وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أي يستحب الخطيب إذا صعد على المنبر أقبل إلى الناس بوجهه وسلم عليهم لعموم الأدلة في السلام. وأيضا جاء في حديث عند ابن ماجه فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم ثم يجلس ويؤذن المؤذن، أي ويستحب جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان. لحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب الحديث، وفيه ضعف، لكن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة، أي يستحب للخطيب بعد ذلك أن يقوم يخطب ثم يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ثم يقوم.